التي تحقق لنا السعادة في والآخرة. إذا نحن اتقينا الله، إذا نحن عبدنا الله جل وعلا كما أمر في كتابه الكريم وعلى لسان رسول الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العبادة عباد الله التي من أجلها خلقت الخليقة، والتي من أجلها أرسلت الرسل، والتي من أجلها أنزلت الكتب، عبادة الله، توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. ولا يخفى عليكم عباد الله أن التوحيد الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا بالتتبع والاستقراء، فلا يخرج على هذه الأقسام مثلا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، وهو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بما تعبد به العباد. وهذا من أعظم أنواع التوحيد، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، وما من نبي أو رسول أرسله الله تعالى إلا ودعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فلا ذبح ولا نذر ولا صلاة ولا زكاة ولا حج إلا لله جل وعلا. يقول تعالى: ولقد بعثنا في أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، توحيد الله جل وعلا لعباد الله. لا بد من تحقيق هذه العبادة، ويشترط في هذه العبادة الإخلاص لله جل وعلا، إن هذا شرط من شروط قبول العبادة، فالله جل وعلا لا يقبل أي عبادة من العبادات. يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. وهذا وكما قلنا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال، وهذا التوحيد أمر فطري في نفوس البشر، في نفوس الخليقة، فطر الله جل وعلا عليه الخليقة. لا أحد ينكر توحيد الربوبية، حتى من أنكره إنما أنكره في حجة، وإن كان في قرارة نفسه أن يقر بتوحيد الربوبية. لا أحد ينكر بأن الله هو الخالق، لا أحد ينكر بأن الله هو الرافع، حتى كفار قريش، حتى من أشرك بالله جل وعلا، فأبو جهل وأبو لهب، هؤلاء صناديد قريش، كلهم يؤمنون ويعتقدون أن الخالق وأن الرازق هو الله جل وعلا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون أن الخالق وأن الرازق وأن المحيي وأن المميت هو الله جل وعلا، لكنهم أشركوا في عبادتهم مع الله جل وعلا، فذبحوا لغير الله، ونذروا لغير الله، واستغاثوا بغير الله جل وعلا. سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله عز وجل. هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فيجب أن نؤمن بأن لله تعالى أسماء وأن لله تعالى صفات تليق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكثير، ولا تشبيه. كل ذلك في دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. فكل ما جاء به القرآن، كل ما أثبته القرآن صفات وأسماء لله جل وعلا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نثبته لله جل وعلا. وما نفاه الله تعالى عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن ننفيه عن الله جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قومه جل وعلا الرحمن على العرش استوى، سئل عن كيفية الاستواء، فقال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام بوال، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة، أي أن تسأل عن الكيفية، بأن الله جل وعلا أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء. وهذه قاعدة ذهبية. لو سئلت عن نزول الله جل وعلا فقل: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان بالواجب والسؤال عن البدعة. إذا سئلت عن مجيء الرب جل وعلا يوم القيامة فقل: المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بالواجب والسؤال عنه بدعة. وقد خالف أهل السنة والجماعة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، بل خالفوهم في توحيد الألوهية. فلن اليوم من يعرف معنى لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا هو معتقد الأشاعرة. فيعرفون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية لأنه الخالق والرازق. وهذا ما نراه في جماعات كثيرة اليوم كجماعة التنبيه وغيرها. فمنهم من يقول توحيد الربوبية بمعنى الألوهية، معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله جل وعلا. ومنهم من يقول في توحيد الألوهية يفسره بالحاكمية، وهؤلاء جماعة الإخوان المفلسين، فهم يعرفون لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية، لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا لله. نحن نؤمن بالحاكمية، ولكن لا نقول يا قسم من أقسام التوحيد. فأقسام التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، دل على ذلك كتاب ربنا. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أعود مرة ثانية في باب التوحيد والأسماء والصفات. قلت: لقد خالف أهل السنة في هذا الباب كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله جل وعلا بعض الصفات ونفوا عنه معظم الصفات، وخاصة الصفات الخبرية. فنفوا عن الله جل وعلا صفة الضحك، ونفوا عن الله جل وعلا صفة المشي، ونفوا عن الله جل وعلا صفة النزول، وأولوها وحرفوا معانيها. الواجب عباد الله أن نثبت لله ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. فالله جل وعلا سميع بصير، وآدم عليه السلام سميع بصير، فأسمع آدم كسمع البصر، كسمع الله جل وعلا. هل بصر آدم كبصر الله جل وعلا؟ قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن خلق الإنسان من نطفة الأنشاب فجعلناه سميعا بصيرا. آدم عليه السلام جعله الله سميعا بصيرا. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فسمع الله يليق به وبصر الله يليق به جل وعلا، وصفات المخلوق تليق به. هذه القاعدة التي عند أهل السنة والجماعة، كل له صفات التي تليق به. فالله جل وعلا إذا قلنا بأن الله حي له حياة كاملة لا يعتريها نفس بوجه من الوجوه، إذا قلنا بأن الله سميع فهو سمع كامل جل وعلا، إذا قلنا الله بأن الله عليم فالله جل وعلا له علم كامل، فقد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، وإن كان كيف كان يكون. ويجب أن نعلم أخوتي في الله، أن نعلم أخوتي في الله أن ما من اسم لله جل وعلا إلا وقد دل على صفة لله جل وعلا. فإذا قلت الحي اسم من أسماء الله جل وعلا فهو يدل على صفة الحياة لله جل وعلا. إذا قلت السميع اسم من أسماء الله جل وعلا فهو يدل على صفة السمع لله جل وعلا. ولهذا لا بد أن نتفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن نتفقه كل ما ازددت معرفة في أسماء الله تعالى وصفاته، إلا وازددت خوفا وازددت قربا. فأعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو أتقى الناس، ولهذا هو أخشى الناس لربه جل وعلا. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن واعبد الله، أن تعبد الله جل وعلا تفرده بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو التوحيد عباد الله، وهو إفراد الله جل وعلا بما تعبد به العباد. هذا هو السطر الأول من الآية. السطر الثاني من الأجزاء من الآية: ولا تشركوا بي شيئا. عرفنا ما هو التوحيد، هو صرف العبادة لله جل وعلا، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هو أن توحد الله جل وعلا فيما أمر. هذا هو معنى التوحيد. إذا ضده ما هو عباد الله؟ ضده الشرك، ضده الشرك. لا إله إلا الله تضمن نفيا وإثباتا، ضد الشرك. واعبد الله ولا تشرك بي شيئا. فما هو الشرك عباد الله؟ الشرك هو أن تجعل لله ندا ووخرا، كما قال جل وعلا: ولا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. فإذا سوى الإنسان غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل فقد أشرك بالله جل وعلا فيما اختص الله به. توحيد الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا يكون الشرك في توحيد الألوهية كما يكون الشرك في توحيد الربوبية كما يكون الشرك في توحيد الأسماء والصفات. لهذا قالوا: الشرك والتسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. والشرك عباد الله شركان: شرك مناقض للتوحيد بالكلية، وشرك مناف لكمال التوحيد. وقد نهى الله جل وعلا عن الشرك بجميع أنواعه، فقال جل وعلا: ولا تشرك بالله شيئا، ولا تشرك بالله شيئا، ولا تجعل لله أندادا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بمعنى الشرك أن تجعل لله ندا وهو مخلوق، فلا تصرف أي عبادة لغير الله جل وعلا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، من نذر لغير الله فقد أشرك بالله، من استغاث بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. وللأسف الشديد فهذا الشرك قد عم وضمه الله المستعان. فكم من قبور يطاف بها، وكم من أعتاب ينشد لها، وكم من ولي يستغاث به ويطلب منه ما لا إنما يدل على كثرة الجهل، فالجهل وكم في الجهل من ضرر، لأن الناس لأن كثير من الدعاة لم يبينوا حقيقة التوحيد للناس، كثير من الناس لبس عليهم بل غرر بهم بل صور لهم الشرك في صورة التبرك والتوسل من دعاة السوء عياذا بالله. فالشرك أمره خطير وشره مستطير، فهو الذنب الذي لا يغفر وهو الكسر الذي لا يجبر. ولهذا عباد الله يستوجب على الجميع أن يعرف حقيقة التوحيد ويعرف ما يناقضه بالكلية أو ما ينافي كماله. وهذا خير الرحمن عليه السلام الذي كسر أصنام بيده، قال داعيا ربه جل وعلا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا خليل الرحمن الذي كسر أصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك بالله جل وعلا. فماذا نقول نحن يا عباد الله؟ كثير منهم واقعون في الشرك ولا يدرون، كثير منهم واقعون في الشرك وهم لا يعلمون لجهلهم بحقيقة الشرك. فالشرك أمر خطير وشره مستطير، وليتبين لنا أو تتبين لنا خطورة الشرك فيجب أن نعلم ما خطورته. أولا أن الشرك أقل، من وقع فيه لا يغفر له إذا مات عليه، أنه لا يغفر لمن مات عليه. هذه خطورة الشرك يا عباد الله. صلى صام زكى حج، وما من ذنب تتصور عظمته إلا والشرك أعظم منه. العامة أو العوام يظنون بأن الزنا كبيرة، إذا قيل فلان زنا أو فلان سرق يتعاظمون على الذنب، فلان كذا وفلان، فلان قتل، يا إلهي ذنب، هذا قاتل، هذا مجرم. لكن لو قيل له فلان ذبح للقبة الفلانية أو الولي الصالح لا يستعلمون هذا الأمر ويظنون بأن هذا أمر مستفاض وأنه لا شيء تبرك يتقرب بهذا الولي الصالح بهذا القربان، لا يظنون بأن الأمر خطير. فكل ذنب تتصور عظمته إلا والشرك أعظم منه. لهذا عباد الله من خطورة الشرك أنه لا يغفر لمن مات عليه، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول قائل في تناقض بين هذه الآية وهذه الآية، بين قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وبين قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. حتى الشرك إذا تاب العبد منه فإن الله جل وعلا يغفره، أما من مات على الشرك الأكبر فهذا لا يغفر له. من خطورة الشرك عباد الله أن من مات على الشرك الأكبر حبط جميع عمله، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعملون. كل الأعمال التي قدمها الإنسان ومات على الشرك الأكبر فقد ذهبت هباء منثورا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خالطه الشرك أحبطه كلية الشرك الأكبر. أيضا من خطورة الشرك عباد الله أن من مات عليه فهو مخلد في النار لا يخرج منها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرام عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا من مات على الشرك الأكبر. هذه أعظم خطورة يا عباد الله. صلى طول حياته ويصلي 50 سنة 70 سنة 60 سنة 90 سنة يصلي ويصوم ويزكي ويحج من مات على الشرك الأكبر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ينظر في مقام المسلمين، لكن هذا الأمر قد يؤتى به إلى المسجد وهو مشرك من عباد القبور من عباد القبار، فيصلي عليه ويترحم عليه. نعم عباد الله، قد يكون هذا جاهل، ولكن الجهل العذر بالجهل، يعني خاصة في من كان بين العلماء، خاصة لمن كان في بلاد الإسلام، فعليه أن يسأل. فإذا قصر في السؤال وقصر في التعلم لأنه واجب عليه أن يتعلم، وواجب علينا أن نتعلم عقيدتنا وأن نتعلم توحيد ربنا جل وعلا. لهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه الأربع المسائل؟ العلم، وما هو هذا العلم عباد الله؟ والوجوب هنا ليس وجوب كفائي، وإنما هو وجوب عيني يجب على كل مكلف أن يعرف ربه جل وعلا. هذا العلم، وهو معرفة العبد ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة الإسلام بالأدلة. ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله واجب علينا أن نتعلم عقيدتنا، وبحمد الله جل وعلا لا عذر لك اليوم، فقد انتشر كتب التوحيد، علماء السنة جزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيهم وفي جهودهم، لقد بدلوا النفس والنفيس وبينوا حقيقة التوحيد. فهذا كتاب مدرسة الأصول، فهو منتشر بين أيدينا، وقد سمعنا سمعه من أفواه مشايخنا وعلمائنا. هذه الأصول الثلاث، هذه القواعد الأربعة، العلماء قديما وحديثا بينوا عقيدة أهل السنة والجماعة، بينوها وألفوا فيها المؤلفات المطولة والمختصرة والقصيرة وهكذا. فالواجب أن نتعلم ولا تعذر بجهلك، خاصة وأنت بين أهل العلم، خاصة وأنت تستطيع أن تسأل. لماذا سبحان الله لو أصيب أحدنا بمرض وقيل له هذا المرض له طبيب اختصاصي أو طبيب يوجد بمكان كذا وكذا، ألا يسافر إليه؟ ألا يسافر إليه؟ قيل له بأن هذا الطبيب يعالج هذا الداء وهو اختصاصي في هذا المرض، تسافر إليه أو لا تسافر إليه؟ بل تذهب إليه إلى أوروبا لتعالج داءك. نعم عباد الله، وكلكم بحمد الله يحسن سياقة السيارة، من منكم لا يحسن سياقة السيارة؟ بل فيكم من يسوق يعني الشاحنة. نعم عباد الله، هل أنت ولدت من بطن أمك متعلما عالما لهذا الأمر؟ لا والله، إنما تعلمت وسهرت من أجل ذلك الليالي حتى حصلت على هذه رخصة السياقة. سبحان الله، أحدنا لا يحسن قراءة الفاتحة في هذا المكان وفي غيره. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتفقه في دين عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من إلا بخيرة يفقه في الدين. والفقه كلمة عامة فتشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل المنهج، هذا معنى الفقه بمفهومه العام. فلهذا واجب على الجميع أن نتعلم وأن نعرف حقيقة التوحيد، أن نعرف معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس اليوم لو سئلته أين الله العام لقال الله في كل مكان، لقال الله موجود في كل الوجود. هذه والله ما عقيدة الكتاب والسنة، هذه والله عقيدة باطلة، عقيدة أصحاب وحدة الوجود، عقيدة أصحاب الحلول. فلهذا يا عباد الله علينا أن نتعلم، وعلينا أن نجتهد، وأن نعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة يعني الفاسدة، حتى نكون على بصيرة وحتى نجو من عذاب الله وحتى نكون من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. هذا وصلى الله عليه وسلم.